السؤال الرابع يقول السائل: رجل سمى ابنته ريناد وأحيانا يكتب رناد، يسأل حكم التسمية به، وإن كان من أسماء المنكرة أو الممنوعة شرعا فهل يغيره بعد أن تم تسجيل ابنته في الأوراق الرسمية به؟ الذي بلغني أن هذا اسم من آلهة الهنود، وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يبر أبنائه قبل أن ينتظر برهم بتسميتهم الأسماء الطيبة، فعليك بارك الله فيك دفعا للشبهة أن تغير اسم ابنتك ولو كانت مسجلة في الأوراق الرسمية، حفظك الله تعالى. السؤال الخامس يقول السائل: أنا مسافر للدراسة في إندونيسيا ولا أعلم متى أرجع، فما الواجب عملا في الصلاة، الأقصر أم هل أجمع وأقصر؟ بارك الله فيك، أنت ذاهب للدراسة مدة طويلة، ومعلوم أنك ستجلس في هذه البلاد أكثر من 4 أيام، إذن وجب عليك في حال وصولك لهذه البلاد أن تكون حالك حال مستقر فيها والمقيم، لا تجمع ولا أيضا تقصر، وإنما تتم صلاتك وتصلي مع الجماعة في المساجد. هذا هو الراجح عندنا، والله أعلم.